وبصحبه والتابعين الأنفاق صبينا ساداتنا أولي المكارم والنبى فرج هموم المسلمين وكرب وصبينا يا خير من مد الحصاة له اليدا فرج هموم المسلمين وكرب يا خير من مد الحصاة له اليدا ألا يا رسول الله يا أفضل الورى نصفي سيدنا محمد مني فنحن في ضيق شديد التراكم ألا يا رسول الله يا أفضل الورى فنحن في ضيق شديد التراكم فها نحن في ضيق ولم نرج فارجا سوى الله والهادي لسبل المكارم صدقت على ما قلت فيه عود ديننا غريبا كما في بدء يا خير راحم إلهي فاجعل أهلنا يدا إلهي فاجعل أهلنا أهل غربة كصبينا وأهل اتباح سنة في التراحم نعد عليها يا بالنواجذ مثلما قال في إيساء ندرة هاشم فالشمس والقمر المنير وخير يا الله والأرض والمريح والأجرام غرقة لنا طهت بنور جمالك الأحلى يا من هو الحلاق والعلام وأبا سواك الحق وأتت أيد ملكك الأيام اقتجان سنان فلا أنت رب واحد بصفاتي وفعالي بشهادة تطام فلا أنت غير مكون ومقدر ومهيمن تجري لو الأحكام مع كل شيء إلا كما خطت به الأقلام من جد كما كتب الله من غير كما كتب من غدا يا مدينة وَيَتَّهِرَ الْأَنْبِيَاءِ مَوْلِدُ أَبِي مَحْمَدٍ kam ning tege wa karu hi dei bata akiri dia hubati wa min hari bisuralana bisuralana lai hadzadana zarada illa bi hulabuna bizal ila yadan ma gairi ya marhaba ya ma sidna muhammad ya marhaba bil mutaba ahlan wa sahlan marhaba ahlan bi tuq bidama khair al biay fa maulidun muka ibn khardu fi sarina al muazami Allah Allah Allah محمد رسول الله يا لدي الله يا لدي الله محمد رسول الله يا لدي الله محمد رسول الله يا لدي الله يا لدي الله محمد رسول الله يا لدي الله محمد رسول الله ما مرني يا لدي الله محمد رسول الله سميع تخمن بي ميت بي محمد رسول الله أمر نجيا يا بكي لا محمد رسول الله سميع تخمن بي ميت بي محمد من خلي يوم ميدان الكي لا محمد رسول الله سابو بيومي يا بكي لا محمد رسول الله ينميت عدنكيا للا محمد رسول الله سامي تخمن بي ميت للا محمد رسول الله ينميت عدنكيا للا محمد رسول الله ميهن ينن يالن نتاجي للا محمد الله محمد الله محمد رسول الله سيدنا فاطمة الزهراء أمر النبي إمامنا بتنزلي لإفادة الأخلاق بالورد الجلي أجاب بمقاله مقاليا تهزي الرضا فجر يا أولا آخرا زاهرا يا أولا آخرا زائرا نور بصائر عبدك المتذلل أولا يا أولا آخرا آخرا زائرا نور بصائر عبدك المتذلل يا أولا أولا آخرا آخرا زيرا نور بصائر عبدك المتذلل Bye. وعلى قبيب القبور على أهلي وشعبي أنت على أحمد صلى الله عليه وسلم مدي نبي الله أسكى تابني أنا بها إما عالم فل وفعل رسول أمن صلاما إدي لو بتوتني أنا نبي تعالى فإني نبي محمد محمد لمن الله وحده وسلم لمدي كافر حمايلي تلتين وعلي الله ناس من فات في قبي نبي صلى الله عليه يا نريد أن كل حد ما إليه على قدم صدبي أبتم دي جرائرنا تما بجاي محمد محمد الأمين صلى الله عليه وسلم مبدأ لنا يا كارم دينا مجلنا هوا كل مجر محمد الأمين للولا وجلالة ننبي وجابعات كل قناة كما ومن سكن فيه هو عز دلالة يا نبي ليقظ قوم بعد ألف دلالة محمد الأمين الله عليه وسلم إني مملوك من اليكال وتسمى مجلنا بنا تبخنا خفة الإسلام